أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب الأوقات. تقدم كتاب الصلاة أولا، ذكر فيه شروط الصلاة، شروط وجوبها ثم شروط صحتها، ثم ذكر المساجد وهي مكان الصلاة، ثم ذكر أوقات الصلاة. الوقت قد تقدم منها من شروط الصلاة، لكن في الجملة ذكر أن الشرط في صحة الصلاة أن تصلى في الوقت، ثم ذكر الآن لا يذكر تفصيلات الأوقات، ثم باب الأذان والإقامة، حيث أن الأذان والإقامة ما هو من شروط الصلاة، وإن كان واجب لكن ما هو شرط في صحتها. إما شروط الصحة تتقدم، والوقت هو من شروط الصحة، بس أنه ذكر في الجملة، وها هنا يذكره بالتفصيل. ثم سيذكر باب صفة الصلاة، يعني كيف يصلي. فإن قيل فإن الصلاة لا تصح إلا بصفتها، فالجواب أن صفة الصلاة ما هي من شروط الصلاة، لأن شرط الشيء غير. صفة الصلاة يعني ما هي الصلاة نفسها، كيف هي. يبقى يجي باب صفة الصلاة بعد باب الأذان، يعني الصلاة هي النية والتكبيرة والقراءة والركوع والسجود والاعتدال والتشهد والتسليم، هذا هي الصلاة، وشروطها غيرها، شروطها الطهارة والوقت. بلشتين مهدة. قال في الهداية، وهي خمسة في الأوقات. قال في الجامع: أجمع علماء آل الرسول صلوات الله عليهم وسلامه وعلماء الأمة على أن للصلوات الخمس خمسة مواقيت، إلا من علة أو عذر فثلاثة مواقيت فقط، كما يقوله بعضهم. الصلوات خمس ومواقيتها خمسة، إلا من علة أو عذر في ثلاثة أوقات، لأن إذا به عذر ما سفر ولا مرض، الظهر إلى المغرب، وقت الظهر والعصر مشترك، ومن المغرب إلى الفجر للمغرب والعشاء، هذا مع العذر، ومن الفجر إلى طلوع الشمس وقت الفجر، هي ثلاثة. وإن كانت الإنسان مختار ما هو معذور، خمسة أوقات وخمس صلوات، الظهر له وقته من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله، والعصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مثله، والمغرب من رؤية الكوكب الليلي إلى غروب الشفق الأحمر، والعشاء من غروب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، والفجر من ظهور المنتشر المعترض من الجنوب إلى الشمال إلى أن تكاد تطلع الشمس، هذه خمسة. خمسة للمختار، المختار بما معه إحراج. ها؟ لا، ما هو سواء، ما قبل الشرقة بقليل إنه مكروه تأخير الصلاة لما قبل الشرقة بقليل، إنه مكروه بعدين خطر لا تطلع الشمس ما قد صلى وهو قد دهن قبل، ليكون آثم مفرط، حين يتذيحن ما يرضى يقوم يصلي وقد دهنه ورجع يتباطى لما تشرق الشمس، عاده ما بكمل الصلاة، صلاة الفجر، هو آثم. اختيار الظهر من الزوال، بدأ الإمام يفسر الأوقات على أنها خمسة أوقات للمختار بما معه عذر، خمسة أوقات، وبدأ يذكر المعذور بعد. فالظهر اختيار الظهر ثم اختيار هو الوقت الاختياري وهو وقت المختار الذي لا إحراج له، بل هو واقف على اختياره، بل هو متمكن يصلي متى ما أراد. فالظهر اختياره من الزوال، يعني من زوال الشمس من وسط السماء، إذا زالت من وسط السماء إلى جهة الغرب دخل الظهر. وعلامة الزوال علامته زيادة ظل كل منتصب في ناحية المشرق بعد تناهيه في النقصان، بينجو الظل الصباح طويل بينقص ينقص، فإذا انتهى في النقصان ثم زاد، لكن زاد إلى جهة الشرق هو أول الظهر. وآخره آخر اختيار الظهر مصير ظل الشيء مثله، إذا صار ظل الشيء مثله لكن غير محسوبا بالظل الذي كان موجود وقت الزوال، لأن في الصيف ما بنجيب الشيء ظل وقت الزوال، ما بلا أبسط زيادة إلى جهة الشرق ودخل الظهر، وفي الشتاء ما بيدخل الظهر إلا بعد زيادة طويلة، لأن بيجي زيادة الظل عاده ما بيدوبه، لكن كما زاد إلى جهة الشرق بعد ما يتناهى نقصان، يتناهى في النقصان ثم يزيد ينقص من الظل الذي غرب، ينقص ينقص، فإذا تناهى في النقصان وتحول جهة الشرق وزاد أول الظهر. فإذا صار يعني يحسب إذا كان الظل وقت الظهر ذراع، فانتهي الظهر على مصير ظل الشيء مثله ودراع، مصير ظل الشيء مثله ودراع فوق، لأن الدراع كان موجود وقت الزوال. فإذا هو في الصيف ينزل هذه الأيام وبيدخل الظهر ما قبل الشيء إلا ظل قليل، لو ما بلا أبسط حال ولا مل يجيب ظل جهة شرق حتى ناهي في النقصان من غرب دخل الظهر، فينتهي الظهر بمصير ظل الشيء مثله، وذلك أن يصبح مثله لو ما زاد على مثل شيء، ما عاد السابر نقول مثله بالإضافة إلى في الزوال، لأن وقت الزوال ما في شيء فيه، بسبب أن الشمس في وسط السماء ما هي ميمنة، في الشتاء بيجي ميمنة مع يمنة ثابت يجي ظل إلى جهة شام. آخره يعني آخر الظهر مصير ظل الشيء مثله، وهو أول العصر، آخر الظهر هو أول العصر، وهو أول العصر. وآخره المثلاني، آخر وقت العصر، آخر اختيار العصر المثلاني، يعني أن يصير ظل الشيء مثله مرتين مثلين، وهكذا كما قيلنا فيه، يعني انه يختلف ما بين الشتاء والصيف، يعني ظله مرتين بالاضافه الى الظل الذي كان موجودا وقت الزوال، في الخريف والشتاء بنجيبه ظل، ما في الشتاء كثير وقت الزوال، وفي الصيف لا في الشتاء والربيع بنجيبه ظل، وفي الصيف والخريف ما بنجيبه أيام الحمى، أيام الحمى ما بيجي فيها ظل وقت الزوال، لأن الشمس ما بيجي لها ظل، ما بيجي الإنسان ظل جهة شام إلا بسبب الشمس إنها بتجي جهة يمن، ففي أي أيام الصيف والخريف بيجي الشمس في وسط السماء، ما بيجي ظل للإنسان إلا غرب مع شروق الشمس بيجي ظل غرب، ويجي ينقص قليل قليل قليل لما ينتهي نقصانه، ثم يزيد إلى جهة الشرق. وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله مرة إلى مثله بالإضافة إلى الظل الذي كان موجودا حال الزوال في أيام الشتاء والربيع. لا مرة يوم مثلين نفس مثل الإنسان مرتين، ظله مثله مرتين بالإضافة إلى الظل الذي كان موجودا وقت الزوال. وللمغرب من رؤية كوكب ليلي، المغرب وقت الاختيار للمغرب من رؤية الكوكب الليلي، قوله ليلي يعني يحترز من النهاري، فالكواكب النهارية ما يعتبر بها، ما هي علامة دخول الليل، فإذا رؤي أحدها فلا يعول عليه. الكواكب النهارية هي ستة، الشمس والقمر في تراب النهار، والزهرة والمشتري والشعراء، وهي علب الشعراء. واختلفوا في المريخ والسمك أحدهما، واحد منهم ليلي الأنهار، واحد منهم المريخ والسمك. الأصح أنه يتيقن دخول الليل بخمسة نجوم، لأن المريخ والسماك متفق على أن أحدهما ليلي والثاني نهاري، والخلاف إنما هو في تعيين النهاري منهما. هذا للطب الناس بيقولوا إنها جمعة منهم كلهم نهاريين، السماك ولا بالاحتياط السماك والمريخ. ما المريخ بدون محقق لأنه نجم كبير يولع مثل الزهرة، والسماك قال العلماء النجوم إنه كوكب نهاري. خمسة نجوم غير الشمس والقمر، لا لا ستة، هاب ستة ظهر نجي له يتحقق. إذا ما هو عارف للنجوم الليلية من النهارية ستة، أو ما في حكمها، والذي في حكم الرؤية تبليد المؤذن وخبر المخبر بظهوره. إذا خبروا له أنك بيصطبوا النجم الليلي فقدوا مثل عين يرى، لأنه قال رؤية، رؤية كوكب ليلي. إذا ما رأاه الإنسان وجهه أعمى وسأل الناس وقالوا قد رأيوا الكوكب الليلي فهو الذي فعل. والتحري في الغيم، وآخره ذهاب الشفق الأحمر، آخر المغرب ذهاب الشفق الأحمر. وهو أول العشاء، ذهاب الشفق الأحمر هو أول دخول العشاء. الشفق الأحمر بجهة غربي، العشاء يعرف بذهاب الشفق، والفجر يعرف ظهور الشفق الأبيض أو الأحمر من المشرق. وآخره يعني آخر العشاء ذهاب ثلث الليل. وللفجر من طلوع المنتشر، أيوة يعني ووقت الاختيار للفجر، وأول وقت الاختيار للفجر من طلوع النور المنتشر في ناحية المشرق، للنور المستطيل. المستطيل باسمها الفجر الكذاب، يقول الفجر الكاذب كبنت السرحان، السرحان هو الثعلب يقول ذنبه طويل. فالفجر الكاذب بيطلع قبل الفجر، وهو مستطيل من الأرض فوق، يسموها النخلة، نخلة الفجر، يسموها نخلة لطولها. إلى بقية تسع ركعة كاملة، والذي تسع ركعة كاملة هو وقت الافتراض، ركعة كاملة من الفجر يعني في الوقت الفجر، والثانية في خارج وقت الفجر. واضطرار الظهر، هذا نجح الذي تقدم الاختيار، مد الاختيار. واضطرار الظهر من آخر اختياره، تقدم من آخر اختيار الظهر مصير ظل الشيء مثله، هذا آخر الاختيار. يبدأ الاضطرار للظهر من مصير ظل الشيء مثله إلى مغرب، إلى قبل المغرب بما يسع العصر. هو وقت اضطرار للظهر، يعني الذي هو مضطر، الذي هو مضطر يجوز له تأخير الظهر ويصليه من هذه ضرورة، من نصير ظل الشيء مثله إلى المغرب، وقت ممتد إلى بقية تسع العصر، إلى بقية من النهار تسع العصر قبل المغرب. ها يعني المضطر، هو يحدد المضطر فيما بعد، فيقول وللمريض المتوضي، فيبين المضطر هو المريض والخائف والمسافر والمشغول بطاعة أو مباح ينفعه التوقيت، ينفعه الجمع وينقصه التوقيت، هذا المضطر. والمختار غير، والضرورات محدودة بهذا، قد نبه عليها القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: علم الله أن منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. هذا تنبيه على الأعذار التي تسوغ للإنسان، يقدم العصر في وقت الظهر أو يأخر الظهر في وقت العصر. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذا يشتي ينبه على أن أوقات المغرب والعشاء معظم الليل، نصفه يعني تصلي المغرب والعشاء في نصف الليل الأول، أو زد عليه قليلا، أو انقص منه قليلا، أو زد عليه قليلا، يعني ما تصليه قبل نصف الليل أو بعد نصف الليل. ثم قال: قد علم الله أن منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه، معناها فصلوا ما تيسر من الصلاة، واقرأوا ما تيسر من القرآن في الصلاة في الأوقات التي حددناها لكم. واضطرار الظهر من آخر اختياره إلى بقية تسع العصر، وللعصر اختيار الظهر، العصر له يعني إنه اضطرارين، العصر ما هو وقتين اضطراريين للمضطر، وقت الظهر هو وقت للعصر للمضطر، وقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله وقتها الاختياري، واضطرار العصر والاضطرار الثاني من بعد المثلين، من بعد مصير ظل الشيء مثله مرتين إلى الغروب. هذا ما الإنسان يأخره، يأخر العصر إلى هذا الوقت إلا المضطر، هذه هو مشغول، إما مرض أو مريض في نفسه أو ممرض أو مسافر أو خائف، كما سيأتي في تحديد الأعذار التي تسوق تقديم العصر أو تأخير الوقت. قال إن للعصر اختيارين، الأول اختيار الظهر إلا ما يسعه عقب الزوال، يعني إلا ما يسع الظهر عقب الزوال فإنه خاص بالظهر، ويعني والوقت الثاني الاضطراري للعصر من آخر اختياره، يعني من بعد المثلين، لأن المثلين هو آخر اختيار العصر، المثلين نصير ظل شيء مثليه حتى لا يبقى ما يسع ركعة، لا يبقى من وقت العصر ما يسع ركعة ودخل المغرب. أما إذا بقي ما يسع ركعة هو نهاية الوقت الإفطاري ركعة يترك بها الصلاة، لقوله صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، ما قصده يخلي الباقي، لكن يصلي العصر كله. إذا يجد الحق ركعة في وقت العصر في وقت المفطر لا يبقى ما يسع. إذا بقي إذا ما عاد ما عاد بقي ما يسع ركعة فانتهى الوقت، ما عاد يعني آخر آخر حين جو ما عبه ما يتسع الركعة. إذا ما عاد بقي ما يتسع الركعة ما عاد واسع إلا نصف ركعة ما عاد وقت لا ضروري ولا اختياري، ما عاد وقت لا اختياري ولا اضطراري، خرج الوقت. وكذلك المغرب والعشاء، المغرب والعشاء هي مثل الظهر والعصر، صاروا كيف بات سبر دي مثلها. فنقول المغرب وقت المغرب الاضطراري من آخر اختياره إلى بقية من الليل تسع العشاء، هذا اضطرار المغرب، الوقت الاضطراري للمغرب من آخر اختياره وهو غروب الشفق الأحمر، هذا وقت اضطراري ما يجوز للإنسان يأخر المغرب لما يغرب الشفق الأحمر إلا للضرورة، والضرورة كما قدمنا محددة في الفصل الثاني اللي بعد ذلك. والعشاء له وقتان اضطراريان، الوقت الأول الاضطراري للعشاء وقت اختيار المغرب، يعني من ظهور الكوكب الليلي هو وقت للعشاء للضرورة، لكن إلا ما يسع المغرب فإنه خاص بالمغرب تحت رؤية الكوكب الليلي. هذا الوقت الاضطراري الأول للعشاء من رؤية الكوكب الليلي إلى غروب الشفق الأحمر، والوقت الاضطراري الثاني للعشاء لأن معها اضطرارية مثل العصر، الوقت الثاني من بعد ثلث الليل إلى ما لا يسع ركعة قبل الفجر، فإذا ما بقي من الليل إلا ما يسع دون ركعة خرج الوقت، الوقت الاختياري والاضطراري. وللفجر إدراك ركعة، وقت الاضطرار للفجر ما هو إلا المقدار بما جعد إلا ما يسع ركعة وشرقت الشمس، فلا يجوز للمختار أن يأخر صلاة الفجر لإمام جمعة الذي يسع ركعة، فإذا ما بقي الذي يتسع ركعة يصلي الفجر ركعة في الوقت وركعة خارج الوقت وانتهت الصلاة للضرورة. ورواتبها في أوقاتها، الرواتب صلاة سنة الظهر وسنة المغرب وسنة الفجر، رواتب هذه وقتها، لا يجوز أن أحد يصلي سنة الظهر قبل يدخل وقت الظهر وسنة المغرب قبل المغرب، ولا والإشكال هو في سنة الفجر قد يجي فيها إيراد ولما ذهب واضح، ما قد سنة الفجر سنة الظهر بعد الفريضة، لكن سنة الفجر لا يجوز تقديمها قبل دخول الفجر، فإذا صلىها قبل دخول الفجر فلا تجزي ما هي مجزي. رواتب هذه الصلوات الخمس تؤدى في أوقاتها، وهذه الأوقات تحددها بعد فعلها، سنة الظهر بعده وسنة المغرب بعده، إلا الفجر فإنهما مشروعتان قبل فعله، سنة الفجر قبل الفريضة. غالبا قوله غالبا كررتها لكم معناها إن كون سنة الفجر قبله حكما أغلبيا، إن حكم أغلبي ما هو حكم كلي، مبلا حكم أكثري، وقوله أكثري إشارة إلى أن عجبه حكم نادر، عبه وقت نادر يجوز فيه تأخير سنة الفجر إلى ما بعد الفريضة. يحترز ممن يؤخر في صلاة الفجر ممن يؤخر صلاة الفجر حتى خشي فوتها، إن يخاف أنها تبقى يخرج الوقت تصلي الفريضة لكن لا يخرج وقت الفجر، والسنة يأخرها لما بعد تطلع الشمس، لما تبيض الشمس، فإن الواجب تقديم الفريضة، وحكم سنة الفجر حيث تصلى بعده قبل، ذكره المنصور بالله وأشار إليه في الشرح، وقيل الفقيه يحيى بل أدى. وحصل السيد أبو طالب المذهب يحيى عليه السلام، وهو المذهب أن الوتر يترتب على فعل صلاة العشاء، سواء صلى العشاء في وقت المغرب ولا في وقت العشاء، ما له إنه يقدم الوتر على صلاة العشاء. وكل وقت يصلح للفرض قضاء، ما بالشيء وقت كراهة ولا وقت اضطرار ولا وقت اختيار. إذا على الإنسان قضاء الظهر يجوز له يصلي في أي وقت، سواء في وقت الظهر أو في وقت العصر أو في وقت المغرب أو وقت العشاء أو وقت الفجر أو وقت الحموة أو وقت الزوال أو بعد الفجر، في أي وقت، ما بالشيء كراها في قضاء الفريضة. كل وقت يصلح للفرض قضاء. وتكره الجنازة والنفل في الثلاثة، الجنازة صلاة الجنازة ودفنها. والمريد قال وتكره الجنازة، ما ذكر وجه يكره منها، يقول هي عم يعني صلاة الجنازة ودفن الجنازة والنفل. النفل النوافل، أي نافلة في الثلاثة الأوقات التي نهى الرسول صلى الله عليه وآله عن الصلاة فيها، وهي عند طلوع الشمس حتى تنتفع، وعند قائمة الظهيرة، عند قائمة الظهيرة يعني قبل الظهر بنحو 5 دقائق قبل دخول الزوال، وعند غروبها عند قد أشرفت على الغروب، عند حمر حتى يدخل شعاعها يعني حتى يدخل المغرب، وأفضل الوقت أوله، أفضل الوقت أوله أحسن، وأول الوقت الظاهر أنه لا نصف وقت الاختيار. مثلا إذا وقت الاختيار في الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثلا تقريبا بيجي 3 ساعات يستمر، فأوله أفضل، وأوله هو إلى نصف الوقت، فأجي أول الساعة أول الوقت أفضل من الباقي. ولا كله مجزي، كله وقت الاختيار، ما بل ان اولها احوط لجل لا يموت، ما بتصلى، ما هو داري وبيحين بيموت. فصلا كم قد يصدر يكفي وإليكم. هناك نعم حين مؤلف في الأوقات، هذا مؤلف كبير بيجه يمكن 400 صفحة، إن شاء الله أنه بيطبع فيه التوضيح للأشياء كلها، يطبع في التوسع، و400 صفحة علشان الفرق بين الوقت الاختياري والاضطراري، ومن هو الذي يجوز له يقدم العصر في وقت الظهر ولا يأخر الظهر في وقت العصر بالتفصيل، وذكر مذاهب العالم جمعة كافة الأولين والآخرين، نقاش هنزل نقاش كل مذهب على انفراد، يعني نورد كلامهم ونبين وجهة نظرنا فيه. وإليكم.